Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi thahirin wa sahbatihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma kullana wa liwalidaina wa limayashikh wa limashayikhina al-muslimin amin. Qala Syekhul Islam rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid darain wa qawluhu wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa hamalnahu 'ala dhati al-wahi wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. وألقيت عليك محبة مني ولد صنع على عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الآيات الكلام على صفة العين لله سبحانه وتعالى، والأدلة الواردة في هذه الصفة جاءت على ضربين. الضرب الأول ما جاء على صيغة الإفراد، كقول الله تعالى ولتصنع على عيني. الصيغة الثانية صيغة الجمع، والنوع الثاني ما جاء على صيغة الجمع كالآيات التي ذكر المؤلف رحمه الله، ولا تنافي بين الإفراد والجمع. لماذا؟ لأنه مر معنا أن المفرد المضاف يفيد العموم، فلا ينافي الجمع المذكور. و الجمع المذكور هذا يوجه بأحد الأوجه الثلاثة التي مرت معنا بصفة اليد. الله سبحانه وتعالى بالاتفاق ليس له أكثر من عينين، إنما هما عينان فقط. وأما صيغة الجمع فتوجه بأحد التوجيهات الثلاثة التي مرت معنا في صفة اليد. وأما السنة فقد جاء التصريح فيها بالعينين، فجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وفي رواية البخاري أنه أشار إلى عينه، وهذا للتحقيق كما مر معنا وليس للتشبيه. وقول عليه الصلاة والسلام ليس بأعور، العور معروف في اللغة العربية وهو ذهاب حس إحدى العينين، هذا هو العور، ذهاب حس إحدى العينين كما في القاموس ولسان العرب وغيره من معاجم اللغة، فهي آفة تصيب العين. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ليس بأعور، معناه إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى حقيقيتين، كما مر معنا كثيرا أن النفي في صفات الله ليس مقصودا لذاته، إنما مقصوده إيش؟ إثبات كمال الضد المنفي. أريد أن أنبه أنه قد ورد حديث هو نص في المسألة، معنى نص في ذكر العينين، وهذا الحديث ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء ورواه أيضا البزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام العبد في صلاته فإنه يقوم بين عيني الرحمن، لكن هذا الحديث وإن كان نصا في المسألة أنه ضعيف، حديث ضعيف، وأهل السنة والجماعة لا يستدلون بالأحاديث الضعيفة عند انفرادها في مثل هذه المسائل، فيذكر هذا الحديث من باب الاستشهاد أو من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، وتقدم مع الكلام على هذه القاعدة. وأما الإجماع فإنه قائم، الإجماع قائم على أن لله سبحانه وتعالى عينين حقيقيتين، ليست واحدة وليست أكثر من عينين، وهذا أمر ذكر الإجماع عليه غير واحد من أهل السنة والجماعة، منهم الدارمي والهروي وابن قتيبة واللالكائي وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. أريد أن أنبه على مسألة مهمة، وهي أن طالب العلم ربما قرأ في كتب التفسير عند تفسير مثل هذه الآيات أنهم يفسرون العين بالمرأة والكلاءة والحفظ والرعاية والاطلاع ونحو ذلك، وهذا من باب التفسير، تفسير الشيء بلازمه، ومر معنا أن الدلالات ثلاث، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام. فإذا فسر أحد الصفة بلازمها فإننا ننظر إلى منهج هذا الرجل وعقيدته، فإن كان منهجه منهج أهل السنة والجماعة بمعنى أنه يثبت الصفات على حقائقها، بمعنى أنه يثبت المعنى المطابق للصفة ثم يفسر الصفة بعد ذلك بلازمها، فهذا مما لا إشكال فيه. أما أنه يفسر اللا أما أنه يفسر أما إذا فسر الصفة

وتذكرون أنه مر معنا الكلام على هاتين الصفتين عند قول الله تعالى هو السميع البصير. فهل هذا تكرار من الشيخ رحمه الله؟ الجواب أن هذا محتمل، محتمل أنه من باب التكرار، لكن يبعد، احتمال بعيد. والمعروف من منهج الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يأتي بالآيات التي تدل على صفات جديدة. ويمكن أن يجاب على هذا أيها الإخوة بجواب جيد، وهو أن نقول إن شيخ الإسلام لما ذكر صفة السمع والبصر في المرة الأولى نظر إليها باعتبارها صفة ذاتية، باعتبارها صفة ذاتية، والدليل على ذلك أنه أثبتها من خلال اسم السميع والبصير، اسم السميع والبصير. والاسم والجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت، تدل على الدوام والثبوت. وفي هذه المرة هنا نظر إليها باعتبارها صفة فعلية، ولذلك أثبتها من خلال صيغة الفعل، والفعل يدل على التجدد والحدوث. واضح؟ بهذا الجواب نخرج من إيراد التكرار الذي قد يتبادر إلى الذهن. أهل السنة والجماعة معتقدهم ما مر معنا في الكلام عليه في ذلك الموضع، وتكلمنا أيضا على معتقد المخالفين لأهل السنة أن منهم من أعاد السمع إلى صفة العلم، سمع البصر إلى صفة العلم، ومنهم من أعادها إلى الذات، ومنهم من نفاها بالكلية كالجهمية ونحو ذلك، وهذا مر الكلام عليه في دروس الماضية. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قد سمع الله إلى آخره، هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له. وقد جاء في حديث أبي موسى: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكل من السمع والبصر صفة كمال. وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها الآيات. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. يعني طلب منا في الآية أن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم، فاستقر معنا طلب منا أن ندينه وأن نعطيه قرضا. هؤلاء المجرمون قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولذلك الله يطلب منا أن نقرضه. هذا من جهلهم ومن مكرهم وخبثهم. نعم. قال: وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل، والهمزة للاستفهام، فهي أمل منقطعة، والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك، وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. نعم، هنا تعرفون هناك أم في النحو يذكرونها أنها أم تنقسم إلى أقسام، أم المنقطعة وأم المتصلة. أم المتصلة التي تأتي بعد همزة تدخل على أحد المستويين، والتي تأتي بمعنى أي، هذه المتصلة. وأما أم المنقطعة فهي التي بمعنى بل، وبانقطاع وبمعنى بل وفت، تكون مما قيدت به خلت، قال ابن مالك. فهذه أمل منقطعة تكون بمعنى بل. نعم. قال وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى إلى آخر السورة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. هذا أيها الإخوة الكرام الآيات هذه فيها الكلام على صفة الكيد والمكر، وهما صفتان متقاربتان في المعنى ويدلان على معنى واحد وهو إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر. هذا هو المكر والكيد، إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر. واختلفوا في التفريق بين الكيد والمكر، فقيل الكيد أبلغ من المكر، ذلك لأن الكيد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بغيره بحرف من حروف المعاني المعروفة، يقول الله تعالى كذلك كدنا ليوسف أعدي باللام. وأما المكر فإنه لا يتعدى إلا بغيره، ومثاله قول الله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، قالوا وما يتعدى بنفسه أقوى مما يتعدى بغيره، ما يتعدى بنفسه أقوى مما يتعدى بغيره. على كل حال هما قريبتان في المعنى. وهناك صفة أيضا صفة المخادعة، هناك صفة الاستهزاء، وهذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. وهناك أيضا السخرية، وهذه الصفات أيها الإخوة أهل السنة لهم كلام خاص بها، وهي أن هذه الصفات لا يصح إطلاق القول في اتصاف الله سبحانه وتعالى بها مطلقا، فلا يقال الله يستهزئ، الله يمكر، الله يخادع، لا يقال هذا، هذا لا يقال. لماذا؟ لأن هذه الصفات فيها جانب مدح وفيها جانب ذم، فجانب المدح هو الذي يوصف الله به، وأما جانب الذم فإنه لا يوصف الله سبحانه وتعالى به البتة. طيب كيف نعرف أنه جانب مدح؟ قال العلماء إذا كانت الصفة متضمنة لإحقاق حق أو مجازاة مستحق فهي جهة مدح، هذا ضابط المدح فيها، إذا كانت لإحقاق حق أو مجازاة مستحق فإنها تكون صفة مدح، وإذا لم تكن كذلك فهي صفة ذم. وجميع العقول السليمة والفطر المستقيمة تعرف أن مجازاة المسيء من جنس فعله أمر محمود، ليس أمرا مذموما بل هو أمر يحمد، ولذلك يمدح الإنسان الذكي الذي يستطيع أن يرد كيد أعداءه، يقول فلان يمكر بمن يمكر به، فلان يستطيع أن يدفع عن نفسه كيد الكائدين ومكر الماكرين إلى آخره، فهذا أمر يمدح به. فكذلك ما يتعلق بصفة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان في هذه الجهة فإننا نصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة ولا إشكال في هذا، كما قال سبحانه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. لاحظ الله سبحانه وتعالى استهزأ بمن يستهزئ بأوليائه، يمكر بمن يمكر بأوليائه، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن كان الكيد والمكر، وهذا كان في إيش؟ مقابل لفعلهم، فهذا فيه مجازاة لمن يستحق هذا الأمر. لكن تنبه هنا لعدة مسائل تتعلق بهذا النوع من أنواع الصفات. المسألة الأولى والتنبيه الأول أنه لا يجوز اشتقاق اسم لله تعالى من هذه الصفات، فلا يسمى الله بالمستهزئ ولا بالماكر ولا بالمخادع ولا بالساخر، لا يسمى بهذا. لماذا يا إخوة؟ قالوا لأن التسمية تشمل الجهتين، الجهة القبيحة والجهة المحمودة، الجهة القبيحة والجهة المحمودة. والله تعالى إنما يوصف بهذا إيش؟ بالممدوح فقط، أما المذموم فإنه لا يوصف به سبحانه وتعالى. طيب، القيد الثاني والتنبيه الثاني أن إضافة هذه الصفات، أنها إضافة هذه الصفات لله تعالى لا يكون مطلقا، بل يكون مقيد بقيدين، بل يكون مقيدا بقيدين. واضح؟ قيد في الظاهر وقيد في الباطن. قيد الباطن أن تعتقد بقلبك أن الله لا يوصف إلا بالشق الذي فيه المدح والثناء. واضح؟ القيد الظاهر أن يكون هناك في اللفظ ما يدل على هذا القيد الباطن، كأن تقول يمكر بمن يمكر بأوليائه، يستهزئ بمن يستهزئ بأوليائه، يخادع من يستحق المخادعة، وهكذا. واضح؟ التنبيه الثالث أن إضافة الصفات، أن إضافة هذا النوع من الصفات إلى الله مطلقا مخالف، مخالف لطريقة القرآن. لماذا؟ لأن النصوص ما جاءت به مطلقا، ما جاءت بهذه الصفات مطلقة، إنما قيدتها. يجد يمكر بمن يمكر بأولياء، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخادعون الله وخادعهم. واضح؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. انظر إيش يقيد، ليس هناك إطلاق في هذه الصفات. واضح هذا؟ إذن هذه ثلاث تنبيهات متعلقة بهذا الأمر. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى: وقوله هو شد المحال إلى آخره، تضمنت هذه الآية إثبات صفة المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفاتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه لا يكيد لأعدائه الكافرين. أما قوله سبحانه وهو شديد المحال، فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد إن أخذه أليم شديد. نعم، وهذا قد جاء عن جمع من العلماء أن المحال هو شدة العقوبة والانتقام، قال به طائفة من أهل العلم المستوري. وقيل إن المحال هو الكيد والمكر مع بعض، قال اختيار جمع من أهل العلم منهم أبو عبيد القاسم السلام، هو ظاهر صنيع المؤلف لأنه أورد هذه الآية بصحبة آيتي المكر والكيد، هو أيضا قول ابن القيم رحمة الله عليه. طيب، نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما معناه شيء الحول، وقال مجاهد شديد القوة، والأقوال متقاربة. نعم. وأما قوله والله خير الماكرين، فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث له نعمة. في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فعلم أن ما ذلك منه استدراج. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله، فدخل بيتا فيه قوة، وقد أيده الله. تعرفون القوة؟ الكوب معنا النافذة، الباب الصغير هكذا يخرج منه. وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة، فدخل عليه يهوذا ليدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول: ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى، فذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله. وأما قوله تعالى: ومكروا مكرا إلى آخره، فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. نعم، المخالف لأهل السنة في هذه الصفات يا الإخوة لهم تأويلات، أشهرها أن هذا بمعنى المجازاة، ومكروا مكرا ومكرنا أي جازيناهم على مكرهم، فيجعلون هذا من باب المجازاة والمقابلة، ويخرجون هذا على ما يسمى في علم البديع بالمشاكلة، والمشاكلة نوع من أنواع علوم البديع في البلاغة، وهي أن يطلق على المعنى لفظ غيره لكونه وقع في صحبته. إطلاق اسم على غير مسماه لمصاحبته لمسماه. ولذلك قال حافظ السيوطي في عقد الجمال ومنه ما يدعونه المشاكلة أن يذكر الشيء بلفظ ليس له لكونه صحبته تحقيقا أو مقدرا، ومكر الله تلو مثلوا له بهذه الآية، ومكروا مكرا ومكر الله، فيجعلون هذا من باب المشاكلة. ومثاله والمشاكلة أيها الإخوة، المشاكلة نوع من علوم اللغة وموجود، لكن لا ينبغي التمثيل له بآية الصفات. مثلا نضرب مثالا صحيحا للمشاكلة، قول الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا من باب المشاكلة، هذا من باب المشاكلة اللفظية، واضح؟ لأن الإنسان إذا اعتدى عليك تسمى سيئة، فإذا أخذت حقك لا تسمى سيئة، لكن أطلق عليه اسم السيئة من باب المشاكلة. كذلك عندنا قول ذلك الشاعر، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. رجل ليس عنده ملابس، فأصحابه قالوا نريد أن نطبخ لك شيئا، اقترح لنا شيئا، قال اطبخوا لي جبة وقميصا. الجبة والقميص لا أطبخ، لكنه أطلق عليها الطبخ من باب إيش؟ المشاكلة اللفظية. فقالوا إن هذا من باب المشاكلة اللفظية، لكن هذا لا ينبغي. والسبب الذي أوقعهم في هذا يا أخوة أن هذه الألفاظ استهزاء والمكر والمخادع ونحو ذلك غالبا ما تطلق على الشيء المذموم، غالبا ما تكون في المذموم، لكن ليس معنى هذا أنها لا تكون إلا في المذموم. نقول صحيح هي كثيرا في المذموم لكن ليست دائمة، فإن المكر قد يكون حسنا ومحمودا كما فعل المسلمون بابن أبي الحقيق اليهودي، وكما فعلوا بكعب بن الأشرف، هذا كان من المكر، هذا كان من المكر. وكذلك ما وقع من مسعود الأشجعي الذي فتن بين اليهود وبين أهل الأحزاب، هذا من الخدع من المخادعة والمكر، فهذا أمر محمود وليس فيه شيء من الذم. طيب، بعض أهل العلم يفسر هذه الصفات بلازمها، وقد مر معنا الكلام على هذه المسألة، وأن ننظر إلى منهج هذا المفسر، فإن كان منهجه سنيا فإن التفسير باللازم لا إشكال فيه يقبل، وأما إذا كان من أهل البدع والمخالفين لأهل السنة في هذه المسائل فإننا لا نقبل تفسيره هذا، بل نحمله على التأويل المذموم المخالف لمنهج الحق. نقف إن شاء الله عند هذا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.